إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع بمشيئة الله تعالى موضوع ما يحمل بالياء، انطلاقا من قول الشيخ طارق عبد الله رحمه الله تعالى: واخزجز معجز مهلكي تبلى إلى مولى تعالى القتل أولى صلى على لعل العلاء لدخل الصرح محل تعمى يتام والمقيم الحسن نل يا ليتنني تغني لدن استغنى في أوفي كفى وفصت فخفلت قفي. إذن معنى هذه الأبيات، وهي موضوع ما يحمل بالياء آخر حملة الشيخ طارق عبد الله رحمه الله، احمل بالياء هذه الكلمات: لفظ خزي مثاله وأن الله مخزي الكافرين. مخزي هنا لا بد من الياء فيها، لأنه فعل، لأنه اسم معتل ومن المنقوص، نقول قاضي وقاض، لا بد من وجود الياء هنا. وكذلك يوم لا يخزي الله النبي، هنا لا يخزي، يخزي هنا لابد فيه من الياء، محمول بالياء لأنه فعل مضارع معتل بالياء ولم يتقدم عليه جازم، فلا بد فيه من وجود الياء. واخزي جزي معجز اجزي، وسيجزي الله الشاكرين سيجزي، سنجزي الشاكرين سنجزي الشاكرين، ولا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، لا يجزي. فلا بد هنا من الياء لأن هذه الأفعال من لفظ الجزاء أفعال معتلة ولم يتقدم عليها جازم، فلا بد فيها من الياء فنحملها بالياء. فإذا كانت الياء قبلها كسرة فهي الياء، وإذا كانت الياء قبلها فتحة فنسميها بالإمالة ونسميها صلاحا بالياء، لكنها في الأصل هي الألف القصيرة، نحو ولا يجزى الذين عملوا السيئات، هي الياء نسميها بالإمالة ونسميها بالياء وهي في الأصل عند النحويين ألف قصيرة. قال معجز، أحمل لفظ معجز الله غير معجز الله، معجزي الله، أصلا معجزين جمع مذكر سالم حذفت منه النون لأجل الإضافة. قال ابن مالك رحمه الله: نونا تلي المضافة أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. معجز الله معجزي، مهلك يعني مهلكي القرى، مهلكي القرى العكس مهلكي القرى بالفتح ما فيها ياء. تبلى، تبلى السرائر، تبلى السرائر فعل مضارع معتل. إلى، إلى جميعا حرف جر، وإلى الله ترجع الأمور. مولى، مولى الذين آمنوا، مولى اسم معتل. تعالى، فتعالى الله الملك الحق، تعالى. القتل، القتل الحر بالحر، القتل الحر بالحر. أولى، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أولى هنا لا بد فيها من الألف القصيرة وهي الياء المحمول بها، أو نسميها بالإمالة أولى. أولى صلى يعني يصلى النار الكبرى، يصلى النار، وهذا اللام يمكن تغليظه لورش ما دام قبله الصاد أو الطاء أو الضاء، لأنه جاور، جاور مفخما ونال من هذه المجاورة حظا، يصلى النار الكبرى. كذلك أقيم الصلاة، غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وضاء ولصاد مهملي. إذا أتينا متحركات بالفتح تعود تكون هذه الأحرف الصاد الضاء الطاء تكون متحركة بالفتح، واللام كذلك مفتوح، أما إذا كان مضموم فليس من هذا القبيل. يصلى النار الكبرى، وكذلك إذا وقفنا عليها نحو بطل وفصل كذلك أيضا ينال حظه من هذا التفخيم. هذا معنى قول إصلاء، يصلى النار، يصلى على الحرفية نحو وعلى الله قصد السبيل. على هنا لا بد فيها من الياء، وعلى الله هي حرف جر. إصلاع علاء توا على العرش الرحمن، على العرش كذلك أيضا عليه هكذا. العكس جعل الله فعل سفهاء، ليس هناك شيء من الحملة لا على العلا لا على لعلى الذي خلق فسوى. الأعلى تكتب بألاء وفيها الإمالة. العلا العلا الرحمن وعلى العرش استوى، العلا الرحمن. أولي أولي للباب، أولي الهمزة على الألف يعني الهمزة الأولى بالألف، والواو زائدة لا توجد في اللفظ، والياء بعد اللام. أولي الباب، أولي الألباب، أولي الإربة، أولي الإربة، أولي دخولي الصرحة. دخولي تحمل بالياء إذا كان معها الصرح، لأنها خطاب للأنثى، خطاب لبلقيس، قيل لها دخولي الصرحة، دخولي الصرحة، دخولي الياء يا الأنثى المخاطبة ضمير. العكس قيل دخولي الجنة، دخول فعل أمر فقط ليست فيه ياء. محل الصيد وأنتم حرم، محل الصيد الأصل محلين، محلي بغية الياء وحذفت النون، محل الصيد تحمل بالياء. تعمى لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في صدور. تعمى الفعل مضارع معتل بالألف القصيرة ونحمله بالياء الإمالة. يتامى يعني في يتامى النساء، يتامى المقيم والمقيم الصلاة، مقيمي الصلاة هناك ياء. الحسن الحسن الذين يجتنبون، الحسن اسم معتل بالألف القصيرة لابد فيه نحمله بالياء الإمالة. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني تغني لا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت تحمل هنا ليتني تحمل هنا بالياء. إني اصطفيتك، إني اصطفيتك، لأن هذه الياء لا بد منها لأنها ضمير المتكلم، إن تبحث عن اسم خبر. الياء هنا بمثابة في محل نصب، وهي الاسم الذي تطلبه. إني اصطفيتك تغني لا، تغني قيدها لا، وهي وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما كلمة تغني تحمل بالياء بعدين الآيات، تغني الآيات. العكس وما تغني النذر، وما تغني النذر، تغني النذر يعني ليس فيها حملة. الصحابة كتبوها بغير ياء، اكتفوا فيها بالكسرة عن الياء، وما تغني النذر. أما تغني الآيات فهي مقيدة بلا، تغني الآيات تحمل بالياء. أدنى في أدنى الأرض، في أدنى الأرض، أدنى الأرض اسم معتل بالألف القصير نحمله بياء الإمالة. استغنى واستغنى الله والله غني حميد. استغنى استغنى في في وفي الأرض آيات للموقنين، في الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون. في كلمة والسماء كلمة. أفي الله شك، أفي الله بعد ذلك. أوفي أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أوفي الكيل. كفى وكفى الله المؤمنين القتال، كفى كلمة والله كلمة. وفى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى لا بد فيها من الحملة بالياء هنا أو الإمالة، وهي الألف القصيرة أصلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يوفى يوفى. أصطفى البنات على البنين، أصطفى البنات على البنين. أخفى يعني يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو. أخفى هنا لابد فيها من الياء أو الإمالة، وهي في الأصل الألف القصيرة. وكذلك وما تخفي الصدور، فعل مضارع معتل لما يتقدم عليه جازم لا بد فيه من الياء، وما تخفي الصدور تحمل بالياء. لتق الذي يؤتي ماله، لتق هذا معنى قوله واخزجز معجز مهلكي تبلى إلى مولى تعالى القتل أولى صلى على لعل العلا ولد خل الصرح محل تعمى يتامى والمقيم الحسن نل يا ليتني تغني لدن استغنى في وفي كفى وفصط فخف لتق في. إذن هذا هذه الكلمات هي التي شرحناها دائما، وما زلنا نتابع معكم هذه الدروس من إذاعة القرآن الكريم بن واكشوط. ثم قال رحمه الله تعالى لشقة لقى القلتقى تسقي وعيسا سعى سا موسى خشم الناس شعي. المعنى واحمل أيضا هذه الكلمات، احمل بالياء هذه الكلمات. لشقى الذي يصل النار، لشقى الذي كأنه اسم معتل بالألف القصيرة يعني نحمله بالإمالة أو بالياء. لشقى الذي، لشقى تلقى، تلقى القرآن وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تلقى إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى المتلقيان. لشقى تلقى القاء نحو ألقى الألواح، ألقى الألواح. يلقي الروح، يلقي الروح. التقى الماء، التقى الماء. تسقي ولا تسقي الحرث، تسقي فعل مضارع معتل بالياء لم يتقدم عليه جازم لا بد فيه من حملته بالياء. عيسى يا عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم اسم معتل مقصور معتل بالألف القصيرة نحمله بالإمالة أو بالياء. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. عيسى انسى ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا. ولا ينسى الذي عسى يعني عسى الله أن ياتي بالفتح، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى جميعا فيها الياء، فإذا كان بعدها ألف الوصل فهذا هو موضوع الحملة. عسى الله كل ياء سقطت في اللفظ لأجل الساكن بعدها فلا بد من إثباتها في المرسوم، كما قال الإمام الداني رحمه الله تعالى. ثم قال اخشى من الناس، احمل لفظ اخشى مع ما ومع الناس، وهي وتخشى الناس، تخشى الناس. ما إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله العكس، وليخشى الذين لو تركوا، ويخشى الله ويتقيه. لماذا ما تحمل وليخشى الذين؟ الفعل هنا مجزوم، أداة جزمه لام الأمر، علامة جزمه حذف حرف العلة بعد الشين وليخش، وكذلك ويخشى الله ويتقيه نفس الشيء، فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معطوف على مجزوم. إذن وليخشى الذين ويخشى الله ويتقيه ما تحمل. المحمول اخشى مع ما ومع الناس، الناس وتخشى الناس مع ما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال اغشى يعني احمل لفغشى، يغشي الليل النهار، يغشي إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشى يغشى الناس هذا عذاب أليم، يغشى أي معناه احفظ وافهم. ثم قال رحمه الله تعالى نهى ذوي نطوي استوي يشوي طوى والنجوى تهوى تقوى مثوى إذ أوى. واحمل أيضا بالياء وبالإمالة وبالأليف القصيرة، نهى نهى النفس عن الهوى، نهى فيها هذه الإمالة ما نسميها بالياء أو الأليف القصيرة عند النحاة. ذوي ذوي القرباء، ذوي القرباء. نطوي نطوي السماء، فعل مضارع معتل بالياء، نطوي السماء ولم يتقدم عليه جازم لا بد فيه من الياء. وما يستوي الأعمى والبصير، يستوي الأعمى. أم هل تستوي الظلمات والنور، تستوي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي لا بد هنا من الياء في هذا الفعل المعتل الذي لم يتقدم عليه جازم. يشوي مثالها يشوي الوجوه بئس الشراب، يشوي فعل مضارع معتل بالياء لا بد من حملته بالياء. طوى طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، طوى اذهب إلى فرعون اسم معتل فقط بالألف القصيرة نحمله بالياء أي الإمالة، طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. النجوى النجوى الذين ظلموا، النجوى الذين ظلموا، إذن النجوى اسم معتل بالألف القصيرة كذلك لا بد فيه من هذه الإمالة، النجوى الذين ظلموا. تذهب هذه الإمالة في صلة في القراءة متواصلة، وإذا وقفنا نقول النجوى الذين ظلموا. وما تهوى الأنفس، تهوى الأنفس من تقوى القلوب، من تقوى القلوب الاسم هنا معتل بالألف القصيرة، التقوى أصلا من تقوى القلوب مصدر. مثوى مثوى المتكبرين، مثوى المتكبرين. إذ أوى إذ أوى الفتية إلى الكهف، وهذا آخر ما يحمل بالياء وهو قوله إذ أوى. إذن قرأنا هذه الأبيات اليوم وهي قوله مما يحمل بالياء من آخر حملة الشيخ طلال عبد الله رحمه الله. وخزجز معجز مهلكي تبل إلى مولى تعالى القتل أولى صلى على لعل العلاء لدخل الصرح محل تعمى يتامى والمقيم الحسن نل يا ليتنني تغني لدن استغنى في أوفي كفا وفصط فخف لتق في لشقة لق القل تقى تسقي وعي سنسع سامو سخش من ناس غشعي نهذوي نطوي استوي يشوي طوى والنجوى تقوى تهوى مثوى إذا وى. إذن الآن ولله الحمد انتهينا من مدارسة موضوع الحملة، ولا بأس أن نراجع بعض المسائل المهمة في هذا الموضوع. فقد عرفنا هذا الموضوع الذي هو الحملة، ما معنى الحملة؟ هذا المصطلح وهو مصطلح الحملة أو المحمول ذكرنا بأنه غير معروف عند الأقدمين من أهل الرسم من القرآن الكريم. أما الشناقطة فقد ابتكروا له مصطلحا، فمعنى الحمل عندهم أو الحملة عندهم هو رسم كلمة على ما يكون به الوقف عليها. مثلا عندنا تبوأ الدار، إذا وقفنا عليها لابد أن نقول تبوؤوا، فإذا قرأنا نقول تبوؤوا الدار، المد هنا بالواو يفقد في الوصل، فلابد أن نكتب هذه الكلمة في المرسوم على أساس ما يوقف بها عليه. وقد قال الشيخ محمد حيد رحمه الله في حملته: وبعد فالحملة كل حرف لين لساكن من بعده ليس يبين وصلا، وفي الوقف يبين كل وشرطه من قبل وصل يتلى. شرط الحملة أن يكون بعدها ألف الوصل، لأنه هو السبب في إخفاء هذا الحرف الذي هو حرف المد. فالحملة عنده هي هذا الحرف، حرف المد، حرف لين وحرف مد، واو يا ألف قصيرة، الألف الطويلة نحو عفى الله، وهذا الحرف لا يوجد في الصلة، لكن إذا وقفنا عليه نجده بارزا. فالمطلوب أن نرسم الكلمة على أساس ما يوقف بها عليه. قال الشيخ محمد العاقب رحمه الله: احمل على الوقف انضمام فعلي جمع على بالنون قبل الوصل. هذه قاعدة الشيخ طالب عبد الله رحمه الله: انضم فعل نم جمع اللم بنون يضارع احمل. قد نظمها الشيخ محمد العاقب وجاء فاد هنا أنه جاء بالمصطلح احمل على الوقف انضمام فعلي جمع على بالنون قبل الوصل. فطالب عبد الله رحمه الله بدأ بهذه القاعدة الكبيرة، وهي أنه إذا جاء الفعل مضموم الآخر ولم يبدأ بنون المضارعة وهو يقصد جماعة ذكرت قبله، فلا بد فيه أن يحمل بواو الجماعة. هذا هو الأغلب، أن تكون الحملة بالواو هي واو الجماعة. قالوا له: هذا أمر صعب لا يفهمه إلا أهل النحو، أهل العربية، والقرآن يقرأه من لا ينطق بالعربية ويقرأه الأطفال الصغار. فجاء بشاهد يسمى بشاهد الضمة، وقد ألحقه أهل العلم بحملته وفسروا به هذه القاعدة، ومنهم العلامة جدنا محمد عبد الله بن الشيخ أحمد رحمه الله الذي شرح حملة عمه الطالب عبد الله وجاء بهذا الشاهد وقال بأنه يفسر هذه القاعدة. جمع الشيخ طالب عبد الله رحمه الله مقتضى هذه القاعدة وجزئياتها، جمعها في شاهد وصل إلى 10 أبيات. قال: تبوؤوا ساء اتخذ ثب استحب جاب اجتنب كذيبا اقرب كسب الفقر ضوت عاهدوا تبدو وجد ودون مني اتبع وادعو عبد الى اخره. وقد قرأناه في الدروس الاولى من موضوع الحمله. اما تعريف الامام الداني للحمله لم نجد عنده تعريفا، لكنه قال: كل ياء سقطت من اللفظ لساكن لقيها فهي ثابته في الرسم. كل ياء سقطت من اللفظ في الوصل لساكن لقيها فهي ثابتة في الوصل. مثلا: ولا يجزى الذين عملوا السيئات وأن الله مخزي الكافرين. هذه الياء إذا وصلنا القراءة لا نجدها، لكنها إذا وقفنا نجدها، وعليه فلا بد من رسمها في الكلمة. ونقيس عليها الواو ونقيس عليها كذلك الألف نحو عفى الله عن كلمة أذنت لهم، فإذا كتبنا لا بد أن نأتي بالألف عفاء. أما إذا كان ألف الاثنين فلا بد منه، لأنه يسقط في الصلة ولا بد منه في الوقف. إذا قلنا واستبق الباب فلما ذاق الشجرة، فلا بد هنا من الألف لأنه ألف الاثنين، ولأنه يسقط في الصلة في القراءة المتصلة. إذا قلنا ذاق الشجرة لا يصح أن نقول ذاق الشجرة، لأنه يكون فيه ساكنان، فهنا يسقط هذا الألف ولكنه لا بد من كتابته. ثم جاء الشيخ طالب عبد الله رحمه الله بعد ما يحمل بالواو جاء بما يحمل بالألف. قال: اطلق رأى عفاء إذا ذكلت كانت لدى بال الشمس وثقى وفلا لا خير دار لو لدخل إلا قال حمدا وانضمار هما كملها وسوى الإناث نون. التلاميذ يستشكلون حملة نون الضمير هذه ناء، لكن الشيخ طالب عبد الله رحمه الله جاء كذلك بشاهد الفتحة، ما نسميه بشاهد الفتحة. الشاهد الأول الذي يفسر انضم فعل يسميه التلاميذ شاهد الضمة، وشاهد الفتحة كربنا الحسب لا يا آت عن، جاء بنون الضمير المحمولة التي لم يسبقها ساكن حي، لأنه إذا سبقها ساكن حي جاء بها في قاعدة أخرى وقال: أو كثول الواو قمطع كسر أين. فإذا جاء بعدها ساكن حي تحمل جميعا نحو أورثنا الأرض نزلنا الذكر فصلنا الآيات، إلا إذا كان قبلها واو ساكن فلا يحمل منه إذا كسونا العظام لحما. ثم إن نون الإناث لا تحمل نحو أقمنا وقال وانضمار هما كملها وسوى الإناث نون، معناها أحمل نون الضمير باستثناء نون الإناث. ثم بعد ذلك جاء الشيخ طالب عبد الله رحمه الله بما يحمل بالياء. هذا ترتيب ممتاز يدل على عمق عظيم في هذا الفن، أنه فصل هذه الأمور، جاء بما يحمل بالواو وحده، وجاء بما يحمل بالألف وحده كذلك، وجاء بما يحمل بالياء، كل ذلك في أقل من 40 بيتا. فأصل الحملة، حملة طالب الله أصلها 12 بيت، فلما استشكل الناس وقالوا له هذا يعني لا يفهمه إلا أهل اللغة العربية، جاء بما يحمل بالواو في شاهد الضمة 10 أبيات، وجاء بما يفصل فيه نون الضمير ناء ب4 أبيات. إذن 12 جاء معها 10 أصبحت 22، جاء معها 4 جاءت 26 بيتا. إذن هي أقل حمل الطالب الله أقل من 30 بيتا، وقد مررنا عليها جميعا. وآخرها ما يحمل بالياء في قوله ويا أخي قضوا نبتغي عقبر بن جول تئبدون حقا من قد للهديد رهددون لم روم من لدحد ذبلو ذي النصار كبرى القرى يفتري حاضر ذكرى دار واخزجز معجز مهلكي تبلى إلى مولى تعالى القتل أولى صلى على لعلى العلاء لدخل الصرح محل تعمى يتامى والمقيم الحسن نل يا ليتنني تغني لدن استغنى في أوفي كفى وفصط فخف لتق في لشقى تلقى القلتقى تسقي وعيسا سعى سامو سخش من ناس غشعي نهى ذوي نطوي استوي يشوي طوى والنجوى تقوى تهوى مثوى إذوى. إذن هذه المراجعة أردنا أن نأتي بها ولو كانت موجزة ومختصرة، ولكنها تذكر إن شاء الله الطالب بجوهريات هذا الموضوع الذي انقسم إلى موضوع ما يحمل بالواو في قاعدة إن ضم فعل نم جمع لم بنون وضال احمل ذمح متل مرسلون، وشرح هذه القاعدة بشاهد الضمة، ثم جاء بالنوع الثاني فصل فيما يحمل بالألف، ووجدنا أن فيه ما يحتاج إلى توضيح وهو نون ضمير نا، شرحه بأبياتك ربنا الحسبت لا يا آت عن من ننطقى ينرث آسف فتن شرك أب عبد أخ موت أجل قوم رسول نب أحيا أرضل نج يكلم ويعذب وعدا زيل لنا بين تمسه لهدى أوك كسول الواو قمطع كسر أين يذهب ترد بين ابن عين المصطفين. هذا هو شاهد الفتحة وهو أربعة أبيات. ثم بعد ذلك توصل إلى ما يحمل بالياء وقد قرأنا أبياته وشرحناها ولله الحمد. صحيح أن فيها بعض المسائل التي تحتاج إلى مراجعة والتنبيه، وهي أنه يأتي بألفاظ ثلاثة مثلا تحمل إلا إذا تقدم عليها لفظ قيد من هذه القيود التي بعدها، كقوله إنجي ولا تئبدون حقا من قد للهديد رهددون. فهذه الألفاظ إنجي ولا ائتي وئبة أربعة ألفاظ تحمل إذا كانت مجردة وخالصة من القيود التي جاءت بعدها، حقا من إن قد لا. ورتب ذلك ترتيبا رائعا، هو نوع من التصنيف والابتكار إلا أنه شديد الاختصار، لكن الطالب إذا وجد المدرس الذي يبين له ذلك وكرر وراجع يأخذ المعلومة المختصرة التي كانت تحتاج إلى أيام يأخذها في لحظة واحدة ويفهمها ويطبقها، ثم هي مصاحبة لذاكرته دائما. وطبيعة رسم الشيخ طالب عبد الله هي أنه دائما إذا حافظ الطالب على حفظه وحفظه بشكل جيد لا ينساه أبدا، وكذلك أيضا إذا راجعه ووصل إلى مستوى جيد من الحفظ والفهم كذلك لا ينسى هذه المعلومة أيضا، وتكون مرافقة له عند المدارسة وعند الكتابة في اللوح وعند التدريب أو الدربة أو المراجعة أو الرياضة على الأرض. فالطالب على الأرض يجد معلومات قريبة جدا من ذاكرته، كلما رماه الطلاب بكلمة أو كلمات كثيرة يجدها حاضرة في ذهنه، وذلك لابد أن فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو بركة أعطاها الله سبحانه وتعالى للشيخ طالب الله في معارفه، فهو إن شاء الله من الصادقين. الله سبحانه وتعالى نسأله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا. اللهم أصلح ذات بيننا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في ست قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد.